من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له. الكلام مرتبط بما سبق، فهو حديث عن المحبة وضوابطها وأركانها، وأن حقيقة الدين والعبودية الخالصة تتمثل في المحبة الخالصة، والمحبة الخالصة هي مظهر العبودية الصحيحة. وقد أطال الشيخ في ذلك إطالة جميلة، واستطرد وبين ووضح وبسط، فجزاه الله خيرا، وبين جانب الإخلاص وجانب الاتباع، وأن ذلك هو مدار العبادة، وأنه إذا صدق العبد في محبته ظهر على ذلك اتباعه. فأي دعوى محبة لم يبرهن عليها باتباع وباستقامة باتباع الأوامر واجتناب النواهي فأصحابها أدعياء. ومما يؤثر على المحبة هو كما قلنا جانبان: جانب الاتباع وجانب الإخلاص. والذي يؤثر على الإخلاص أمور تنازع النفس، وقد لا تظهر أحيانا أمام الناس، وهي التي عبر عنها الشيخ هنا، قال: وكثيرا ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له. الشهوة الخفية بشعور أو بغير شعور، من حب الظهور وحب الرئاسة والانتصار على الأقران ولفت وجوه الناس إليه، والمحبة بكثرة التابع والجمهرة، كل هذه نوازع، وكل هذه قد تستقر في النفس، وهي شهوات خفية قد يتظاهر الإنسان بلسانه أنه لا يحبها وأنه يأباها، بينما هو في الخفاء يبذل الأسباب والطرق غير المنظورة، ويسلك المسالك الملتوية من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، ومن أجل أن يحقق زعامات ورئاسات على نحو ما يريد. وكثيرا ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وقد تكلمنا بالأمس عن شيء من الرياء وضواعته بعض الطرق في محاولة مدافعته وعدم الاستسلام أيضا لبعض هواجس الرياء التي قد تطرأ على المتعبدين وعلى أهل الصلاح. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. على معنى أن حب الشهوات الخفية هذا هو الذي يحلق الدين ويفسد الدين، ومثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أشد من الذئاب التي تفتك بالغنم المجموعة لها في زريبة، فأرسل في غنم بأفسد لها من حب حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني أن حب المال وحب الشرف مفسد للدين أشد من إفساد الذئب إذا استولى على الغنم، كيف يفتك بها؟ كذلك المال إذا طغى حبه على القلب وعلى النفس، وكذلك الشرف بشتى صوره من الرئاسات والزعامات ومحبة لكثرة الأتباع ومحبة لصرف وجوه الناس إليه، كل ذلك من داخل في هذه الكلمة الجامعة الشرف. فالتطلع إلى الشرف والتطلع للكسب المادي مفسد للدين حتما. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. طبعا جعلهما ذئبان أو جعلهما ذئبين لأن الممثل اثنان، مال وشرف، فمال يقابل ذئب وشرف يقابل ذئب، فقال ذئبان وهنا مال وشرف. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. إذا صدق للعبد دينه وسلم له دينه فإنه لا يكون له الحرص والتطلع إلى هذه الشهوات، بل يكون له من دينه ما يصرفه عن السوء والفحشاء. إذا والدين يعني الصدق في الإخلاص، يخلص لله فيستخلصه الله، يكون مخلصا فيكون عند الله مخلصا. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. إذا صدق في الدين وصدق في الإخلاص وصدق في محبة الله لا يمكن أن يقدم على ذلك شيئا غيره، لا دين لا مال ولا شرف ولا رئاسات، بل يكون له من قوة الرسوخ ما يدفع عنه الأذى، كالماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، والدين إذا بلغ درجة من القوة فإنه ينبذ عنه ويصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله في يوسف عليه السلام فقال: وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، وكأن العبارة هذه تعليلية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فكان أعظم ما أعانه على الانصراف عن السوء والفحشاء أنه كان من المخلصين. فإن المخلص لله، ومعلوم أنها قراءتان، المخلصين والمخلصين، فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره. ومعلوم أن من استسلم للشهوات الخفية فقد اتخذها معبودات من دون الله، فهو عبد للدرهم وعبد للدينار وعبد للخميصة وعبد للخميلة. ومن فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين كله له. إذا استقر الإيمان في النفوس وأشربت به القلوب لا يكون شيء عنده أعظم من الله ولا أكبر من الله ولا أحب من الله، وكل ما دون ذلك يكون خاضعا لهذا الميزان. إذا أحب فلله، وإذا أبغض فلله، وإذا والى ففي الله، وإذا عاد ففي الله، وكل أمره يكون لله. وفي المقابل الله سبحانه وتعالى يصطفيه لنفسه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ولا يكون ذلك بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه يكون بالعمل وبالاتباع. ولهذا أول الحديث: ما تقرب إلي، الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهو شيء الواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن بهذا تنال ولاية الله، لأن الحديث في أولياء الله: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. والولي هو هذا، من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، وكان كل ميزانه هو الربط بالله عز وجل، فما كان في مرض الله سعى إليه، وما كان مما يسخط الله نبذه ولو كان من أقرب أقريب ومن أعز عزيز ومن أعظم منصب. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله إذا صدق في المحبة وصدق في الإخلاص، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا، يعني بين الخوف وبين الرجاء، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء هم أهل الرضوان وأهل الجنة، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يخشى الله في الغيبة لأنه لم ير الله. ولهذا من أعظم ومن أخص خصائص المؤمنين على الحقيقة أنهم يؤمنون بالغيب، لأنهم يؤمنون بشيء لم يشاهدوه، لكن ما الذي دعاهم هو أنه خبر الله، وأن ما جاءهم عن الله سلموا وانقادوا واستسلموا. ولهذا كان الإيمان بالغيب من أعظم درجات الإيمان، ولا يكاد يبلغه على حقيقته إلا المؤمنون كلهم. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هم يرجون ويخافون، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه، يعني اصطفاه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، كما في قصة يوسف وكما في حديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ولهذا قد اجتباه، وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه، يعني اصطفاه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. ويخاف أيضا من حصول ذلك، يكون على وجل، يعني على الرغم من أنه قد يرى كرامات الله له، وقد يحس بمظاهر من مظاهر الرضا ومظاهر القبول، ولكنه لا يطمئن، دائما في حال وسط بين الخوف والرجاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لكن مع الأسف كما سيشير الشيخ بعد قليل، بعض الانحرافات في العباد وأهل الطرق أنهم يصلون إلى، أو يظنون أنهم قد وصلوا إلى حال من مظاهر الولاية ومظاهر القبول، فيستسلمون حتى ينحطوا، بينما المسلم يبقى دائما مهما بلغ من درجات العبادة والتعبد دائما في حال بين الخوف والرجاء، لا يطمئن، وإن كان ظنه حسن بالله عز وجل، ولكنه يخشى نفسه ويخشى الشيطان من أن يضله، فيكون دائما في حال بين الرجاء والخوف مهما رأى من مظاهر القبول، أو قد يجري الله على يديه الكرامات، فهذا من فضل الله ورحمته، ولكن هذا لا يجعله يأمن شر نفسه ويأمن مداخل الشيطان. ولهذا قال الشيخ: ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا. يعني قد يكون فيه بعض مظاهر من الطاعة والانقياد لله، ولكنه كالغصن الذي يميله الريح، أو تميله الريح، بحيث إنه إذا جاءت أهواء وجاءت مشتهيات يميل معها حيث تميل. ولهذا قال: بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له، يعني يهوى كل ما يطرأ وكل ما يعين له ويطرأ على قلبه أو يطرأ على دنياه من الشرف والرئاسات والزعامات ومشتهيات الدنيا ومحابها. فيهوى كل ما يسمع له ويتشبث بما يهواه، يعني يستمسك، كالغصن الرطيب أي نسيم مر به عطفه وأمانه. كالغصن الرطيب يعني اللين، لأن الغصن اليابس غالبا لا يميل كما يلان الرطيب. أي نسيم مر به عطفه وأمانه، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة. مقصود بالصور يعني الشهوات المتعلقة ببني آدم، كشهوة النساء وشهوة المردان، هذه الصور. فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا لكان ذلك عيبا ونقصا ودما، يعني يكون عبدا لأمرد أو عبدا لامرأة، أحيانا لو أنه هو اتخذها عبدا أو اتخذها أمة له لكانت منقصة، ومع هذا هو الذي يذل لها نتيجة هذا الخضوع لهذه الشهوة الحيوانية البهيمية المنحطة. فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا ودما. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. هذا هو شأن أهل الرئاسة وشأن الذين يتطلعون إلى رئاسات محضة لا يقصدون من ورائها نفعا ولا إخلاصا، فإنهم يحبون من يثني عليهم ولو بالباطل، يحبون من يثني عليهم ولو بالباطل، ويكرهون من يذمهم ولو بالحق، لأن لهم أهدافا دنيئة ولهم أغراض شخصية بحتة ضيقة، بخلاف الذي يتطلع إلى أمور واسعة ويقصد إلى مصالح عامة، لأن حتى من قصد إلى مصالح عامة ينتشر حبه في الناس كما هو معلوم. فإنما إذا انحسر الإنسان على نفسه كما يعبر في الوقت الحاضر أنانيا في ماله في أهله في نفسه في جاهه في, في, في, في, في صلاحياته، هذا أولا هو لا يحب الناصحين، غالبا الأناني المستكبر المستبد لا يحب الناصحين، وأيضا يكون يميل إلى أو يروج عنده ويقبل أي مدح ولو كان بالباطل. هذا كله يؤثر فيه ويبرهن عليه ويدل عليه ما يستقر في القلب من أي اتجاه. ولهذا قال وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، يعني يكون عبدا للمداحين، يكون عبدا للمداحين ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة يستعبده الدرهم والدينار، يكون عبدا له. وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. لا شك أنه كما قال الله عز وجل في آية من كتابه أن حال الإنسان محصور بين أمرين لا ثالث لهما، إما هوى بشتى صوره عبادة دينار ودرهم رئاسات إلى آخره، وإما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما في إلا أحد الأمرين حصرا. الله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، محصورة. فكل شيء سوى ذلك فهو هوى، رئاسة، زعامة، جمهرة، مال، شهوات ذاتية شخصية في النساء في غير النساء، كل ذلك هوى، كل ذلك داخل في الهوى. قد يكون هوى فعلا فردي ذاتي شخصي أناني، وقد يكون هوى زعامة وشرف ورئاسة إلى آخره. ولهذا قال فيتخذ إلهه هوى ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن محبا مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده ولا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعة، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. نعم كما قلنا، يعني ما فيها إلا استجابة لله وإلا هوى، ما في أبدا، ما في إلا إحدى القسمتين. ولو تفقدتم جميع الأغراض التي في الدنيا لا تخرج إلا عن أحد الأمرين، إما لله وإما لغير الله، وما كان لغير الله فهو هوى، لا يمكن يقود الإنسان إلا هوى، هوى لدنيا، هوى لشرف، هوى لرئاسة، هوى ملذة شخصية، أنواع الملذات الشخصية الكبيرة، أبدا لا يمكن إلا أحد الأمرين. ولهذا حصر الشيخ حصرا: ومن لم يكن محبا مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده ولا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا خاضعا له، وإلا استعبدته الكائنات، صار عبدا لهذه المخلوقات من مال من شرف إلى آخره، عبدا لله. إن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله ولا محالة. وغريب فعلا أمر هذا الإنسان، بل يمكن أن يكون أمر المخلوق، إما عبد لله وإما عبد غير الله، لا يخرج عن أمرين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، محصورة المسألة. واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا لا يضبط الناس ولا يثبت سلوكهم على الحق ولا يقودهم وينير بصائرهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور إلا الدين، الدين الصادق، الدين الخالص، وليس الدين الذي يتخذ مطية الشهوات، فهذا أشد وأشد، الذي يتخذ الدين مطية للشهوات فهذا أعظم. ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم اتخذوا الدين مطية، جعلوه وسيلة لإما أن يحصلوا به أمورا دنيوية، وإما أن يصدوا الناس عن ما هم فيه ويلبسوا على الناس عما هو فيه من شيء، يخادعون الله وهو خادعهم. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. والشرك يتفاوت، فيه ما هو مخرج من الملة وفيه ما هو دون ذلك، حتى الرياء كان شركا، ومن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذا ما في إلا الاستقامة على هذا الدين الحنيف منيبا إلى الله راجعا إليه وهو الفطرة، أو من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقتهم الأهواء، فرقتهم البدع، فرقتهم المحاب ومشتهيات هذه الدنيا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها، كل حزب بما لديهم فرحون، بما عندهم وما حققوه من لذات قريبة في هذه الدنيا ومصالح قريبة وذاتية وإقليمية وشخصية، هم بها فرحون طبعا فرحا مذموما بمعنى بطرون. نعم. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين، أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة للمشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزون ما إلى أن لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه. إلى أن لا يميزوا، إننا زائدة على أن لا يميزوا. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه

وفسد حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث، لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، وهذا الفناء كله في نفس. قال رحمه الله تعالى: وأكابر، وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء. أراد أن يدخل في موضوع آخر الشيخ تدرجا في لما ذكر المحبة والإخلاص فيها، وأن العبد إذا صدق في المحبة أنه هي مظهر الإيمان وبرهان الإيمان، ويوضح ذلك أيضا ويجريه الاتباع، وأنه لا طريق إلا أو أن الطريق محصور إما باتباع واستجابة، وإما بسلوك مسالك الهوى. لما بين ذلك ذكر الفريقين، فريق إبراهيم وآل إبراهيم أئمة الهدى والحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص دينه، والفريق الآخر فرعون وأئمة المشركين المتبعون أهواءهم. فقال في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وفرعون قال الله فيه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم فهم أئمة في الشر، وإبراهيم عليه السلام وآله من الأنبياء أئمة في الخير، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال الشيخ: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. هذا هو المدخل الانحراف الذي حصل في التصوف ولا زال فيه الانحراف ويتدرج حتى وصل إلى في بعض صوره إلى إلحاد، إلى كفر، إلى خروج من الملة، خروج لا يكاد يختلف عليه مسلمان، وهو موضوع وحدة الوجود أو الاتحاد، وهو أنهم يزعمون كما سيبين الشيخ في موضوع الفناء أن الإنسان لا يزال يترقى في المعرفة وفي درجات الولاية حتى يفنى في الله، فلا يرى إلا الله، ويصل الحال الفناء عندهم بلا أن يتحد، يتحد اللاهوت بالناسوت، يتحد اللاهوت بالناسوت كما كانت النصارى بالضبط، كما قال النصارى في حق عيسى مع الله تعالى الله عما يقول أنه ابن الله، وأنه اتحد اللاهوت بالناسوت، ما قال نفس الصورة إلا أنها بطريقة أخرى. فالشيخ جر الحديث إلى هذا مبينا كيف يتدرج الأمر فيهم باسم المحبة، وقد يكون تفسيرا غلطا لحديث الولاية حديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. والخلاصة الجميلة التي تبين هذا هي قول الشيخ: والمراد فناؤه في شهود العبد، هذا عندهم الفناء عندهم، لكن الخلاصة الصحيحة فيما يسمونه اتحاد أو شيء هو أن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، هذا صحيح، أن يكون يتفق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في كونه إلا ما يريد، لا يقع في كونه إلا ما يريد، والخير والشر كله في هذه الدنيا. ولكن حينما يصدق العبد في المحبة، دلائل صدقه هو أن يتفق هواه مع ما أراده الله عز وجل. إذا كان هذا النوع من الاتحاد فهذا مقبول، وهو أن يتفق مرادك مع ما أراده الله عز وجل من الخير. أما الاتحاد الذاتي نسأل الله السلامة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا لا يقول به يعني عاقل فضلا عن مسلم، ولا يتصوره عاقل فضلا عن مسلم. والشيخ على هذا النحو يبسط الكلام فيقول: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزه. وأخشى أن يقول الحديث قد لا نستطيع إكمال كل ما قرأناه، لكنني تركت القارئ يقرأه حتى يكون المعنى متكامل فيما تسمعون، وإلا قد لا يكفي الوقت لأن نأتي على كل النص، والنص مهم جدا في هذا الباب. قال: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. ومع الأسف أنه انحراف، إن صح التعبير، انحراف ديني، يعني داعيهم إليه هو طلب الحق، ولكن ليس كل من طلب الحق وصل إليه، وإلا كلها مسالك دينية ومسالك مقصود منها التعبد، ولكن أخطأوا في النهج وأخطأوا في الطريق. وسبب الانحراف هو البعد عن طريق الكتاب والسنة في الوصول إلى الحقائق، وبخاصة الحقائق الدينية. الحقائق الدينية لا يوصل إليها على وجهها إلا عن طريق الكتاب والسنة بس، ولا تؤتى عن طريق المتكلمين أبدا. يخطئ المتكلمون ويخطئ من يسلك مسالكهم حينما يجعلون العقل هو الطريق وهو الذي إليه المرجع في فهم هذه والوصول إليها أبدا. لأن أمور العبادات وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وخاصة فيما يتعلق به مثل هذه لا يحيط بها العقل ولا يدركها، والعقل محدود، العقل محدود. وحق المسلم في هذا الباب أن يقف عند الكتاب والسنة وعند الدلالات ولا يخرج إلى ما فوق ذلك. وصل بهم الحال إلى أنهم يلغون النصوص في مقابل العقل، وصل الحال إلى أنهم يلغون النصوص الشرعية ويحكمون العقول، فيقول لك هذا خبر أحد أو هذا إلى آخره، فيجعل النص خاضعا للعقل، بينما حقيقة الأمر أن العقل ناقص قطعا، فكيف نجعل العقل هو الطريق إلى النص؟ إذا ثبت عندنا النص إذا حقنا أن نأخذ به وأن نخضع العقل له. فمن هنا جاء الانحراف والشطط. فقال: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. الله عز وجل قدر وقضى الخير والشر، لكنه لا يحب إلا الخير، فهم يخلطون بين هذا وهذا، فيخلطون بين ما يحبه الله ويرضى وبين ما قدره وقضاه. هو قدر الأمرين، وقدر الخير والشر، لكنه هدى الإنسان النجدين، الطريقين، يعرف هذا وهذا. أما أن يأتي الإنسان ويخلطها ويقول كل ذلك مراد الله، نعم وكله مراد الله، لكن شيء يحبه وشيء لا يحبه، لا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر ينتهي بهم المطاف، يعني إلى أن لا يميزوا بين الخالق والمخلوق، لا يميزوا بين الخالق والمخلوق، اللي فترة أو حالة الفناء كما يسمونه، أو حالة الاتحاد، أو حالة المحو ونحو ذلك. بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، وجود العبد وجود الخالق، ويتحد كما قلنا وكما سيفصل الشيخ، يسوء حالة الاتحاد نسأل الله السلامة. وهذا كفر ما بعده كفر، حتى قال قائلهم: العبد رب والرب عبد، ليت الشعري من المكلف، العبد رب والرب عبد، أو الرب عبد والعبد رب، ليس شعري للمكلف. ويقول محققوهم يعني التحقيق فيهم يعني الذين بلغوا عندهم مبلغا، الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. هذا هراء، لأنه يقول هناك شريعة وهناك حقيقة، بل استخرجوا شيئا فوق الحقيقة هو التحقيق. ومعلوم أن أن أن أن أن أن هذا مهزلة، وهذا فعلا يقود إليه اتباع سبيل غير سبيل الكتاب والسنة في معرفة الحقائق الدينية. هذا هو الطريق الذي قادهم إلى هذا. قال: وهذا التحقيق هو مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. إنما فرعون قال أنا ربكم أعلى. ولهذا أيضا بعض المحالفين من المنتسبين إلى الإسلام يقولون أن فرعون على حق حينما قال أنا ربكم الأعلى، قال وصل إلى حالة من الفناء وحالة من التعاهد، قال أنا ربكم الأعلى وكان صادقا، نسأل الله السلامة. فهذا طريق لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، ولكن مع الأسف أنه مدون وموجود ومكتوب، وقد يتمحلون تفسيرات وتوجيهات، ولكن الشيخ قطع عليهم الطريق فذكر الاحتمالات الثلاث لتفسير الفناء. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الموضوع يحتاج إلى وقفة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولعلكم يا مشايخ تراجعون في مصطلحات هؤلاء في مرادهم بالفناء ومرادهم بالمحو والشهود، لمن أن تنظروا إلى كتاب واحد فقط، لأن لا أريد أن تخوضوا فيها. في كتاب واحد صغير اسمه تعريفات الجرجاني، تعريفات للسيد الشريف أبو بكر الجرجاني، فأظن أبو علي الجرجاني. في تعريفات خفيفة لا مانع أن تطلعوا عليها، تعريف الشهود وتعريف المحو وتعريف الفناء، أرجعوا إليها فتتلون بها إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم، التعريفات للشريف الجرجاني موجود في الأسواق وموجود في المكتبات العامة ومكتبة الحرم وغيرها، تجد التعريفات، وطبع طبعات كثيرة خاصة في الوقت الأخير، تعريفات للشريف الجرجاني متوفى عام 700 في القرن الثامن على كل حال، من علماء القرن الثامن. يقول: ما الحكم عمل الإنسان بناه لله ولكن في أثناء العمل دخل فيه الرياء ولم يقدر على دفعه عن نفسه، هل يبطل عليه العمل بالكلية؟ هذا أشرنا إليه بالأمس، قلنا إن الأعمال تختلف، منها ما يقبل التجزئة ومنها ما لا يقبلها، فما كان يقبل التجزئة هذا يكون الرياء فيه محبطا لهذا الجزء الذي دخله، والجزء الأول أو الجزء الذي لم يدخله الربا هذا الرياء هذا يبقى على النية الأولى. مثلا لو أن الإنسان يقرأ قرآن، ابتدأ صفحة صفحتين ثلاث صفحات، ثم في الصفحة الرابعة مثلا دخل عليه الرياء والعجب، إما لرؤية صديق أو لرؤية كبير قوم أو لرؤية أب أو معلم أو شيخ رآه يراه فحسن قراءته، أو دخل في نفسه ما دخل، فتكون الثلاث صفحات الأولى هذه لا علاقة لها، يرجى أن ثوابها يكون محفوظا. أما هذا الذي دخله الهاجس هذا هو الذي يخشى أن يحبط بسبب الرياء، يخشى عليه الحبوب بسبب الرياء، لأن هذا النوع قابل للتجزئة. ومثل الصدقة، لو أنك بدأت توزع مثلا صدقات ثم دخل عليك هاجس الرياء بعد توزيع كمية، فالكمية الأولى التي لم يكن فيها رياء هذه يرجى قبولها، والكمية التي قارنها الرياء هذه التي يخشى ردها وبطلانها. طبعا هي في الظاهر مجزئة، لكن من حيث ثوابها. أما إذا كانت عبادة لا تقبل التجزئة، كما لو كان يصلي ففي الركعة الأولى ما كان عنده هاجس رياء، وفي الركعة الثانية رأى من حسن الصلاة من أجله وأطال فيها وأظهر الخشوع وغض البصر ونحو ذلك، هذا يخشى أن تحبط الصلاة كلها، لأنها لا تتجزأ، لأنها لا تتجزأ. هذا الذي ذكره ابن رجب وذكره الغزالي وذكره غيرهما في التفصيل في حبوط الأعمال بالرياء. اقترضت مبلغا من بنك التسليف على أساس ترميم جزء من المبلغ والباقي أضعه في مشروع آخر، ولكن حصلت ظروف وسافرت إلى خارج مكة، واستلم المبلغ والدي وصرفه لسداد ما عليه من ديون، والآن أقوم أنا بالتسليف، ما حكم صحة عمل أبي في تصرفه في المال، وهل أنا أعتبر كاذبا؟ على كل حال أنت ومالك لأبيك، فما دام استلمه أبوك وقضاه في ديوني أرجو أنه لا يكون في نفسك حرج، لأن هذا وأنت ما قصدت هذا، أنت قصدت فعلا أن تصرف المال لما استلفته إليه من البنك وهو الترميم والمشروع إلى آخره، ولكن صار الذي قبضه أبوك فصرفه في ديونه وأنت ومالك لأبيك وتسعى في تسديد الدين هذا، يعني الأصل فيه طبعا من الناحية الظاهرية المطالب به أنت، لأنك أنت المسلم والقرض خرج باسمك، ولكن على كل حال الوالد إذا كان قادرا فينبغي أن يساهم في هذا، لكن على كل حال لن تكون بينك وبين أبيك خصومة، فأنت ومالك لأبيك. يقول بعض الناس يقرؤون كتابا صغيرا بعنوان مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة، فهل هذا كتاب على منهج أهل السنة والجماعة وعلى خلاف منهجهم؟ أرجو التوجيه. والله أني ما أدري عن الكتاب هذا، وإن كنت يعني ذكر لي لكنني ما اطلعت عليه اطلاعا بحيث أتبين فيه حكما، لكن أذكر أن الذي ذكره لي أنه كأنه يعني مشوش هو من جهته، على معنى كأنه غير راضي عليه، وكأنه يعني قد يكون فيه ما ينبه إليه، لكنني لا أستطيع أن أقول فيه شيء لأني لم أطلع عليه اطلاع الكافي ولا يحضرني فيه شيء الآن. ما المخرج من الفتن الصغيرة وما المخرج من الفتن الكبيرة؟ لا شك أن الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على القلب، وبعضها أيضا نسأل الله السلامة إذا تكاثرت ينسي بعضها بعضا، أو يعني يقلل بعضها من بعض يفتن الناس ثم تأتي أكبر ثم، ولكن على كل حال الفتن هي أنواع كما هو معلوم، إما فتن عامة تأتي على الأمة كلها أو على قطاع كبير منها، أو فتن خاصة كفتنة المال وفتنة الزوجة وفتنة الأولاد، وفتن أيضا كذلك فتنة التابع وفتنة المتبوع وفتنة الرئاسات وفتنة الزعامات وفتنة حب الأشياء هذه، هذه كلها من الفتن، أو فتن عامة نسأل الله السلامة يصيب الناس هرج ومرج بحيث يلتبس الحق بالباطل ويكثر تتنادى أو تترافع الأصوات هنا وهناك بحيث يلتبس على الناس أمره نسأل الله السلامة، أيضا هذا من الفتن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمخرج من ذلك إن كان الإنسان له نفوذ وله كلمة مسموعة، فهذا عليه أن يسعى في قدر ما يستطيع في القضاء على الفتن إذا كان مؤثرا، إذا كانت فتن عامة، بحيث يبصر الناس وبحيث يتكلم مع من لهم مثلا أثر في الناس، بحيث قدر الإمكان يجنب الناس مخاطر أن تزداد هذه الفتن أو أن تقود إلى سوء مستطيف. وإن كان ليس بيده شيء ولا يملك، هو عليه أن يقتصر على نفسه ثم أن يكون قريبا من أهل الدين وأهل العلم بحيث يسألهم مخرج نفسه ويستفتيهم فيما يلتبس عليه، ولا يخوض في أمور هو لا يحسنها، بل قد كما يقال يزيد الماء يزيد النار اشتعالا ولا يحسن، يكون عودا من هذا الحطب. فإن كان ليس بيده شيء عليه أن يكون قريبا بما ينقذ نفسه من سؤال أهل العلم وأهل الدين، وإن كان له أثر في الناس فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح وأن ينصح وأن يخلص في تجنيب هذه الأمة ما يهددها من مخاطر. الخاتم والخلخال والأسورة من حديد أو نحاس تلبسها النساء للزينة والحلي، فهل ذلك جائز؟ سائغ طبعا، جائز هذا لا مانع. أقر المؤلف وأقرر المؤلف أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا خليلا. كيف نفهم هذا مع قوله وقال الرسول يا ليتني اتخذت مع الرسول وقال الرسول يا إيش لا يعني، لكن هو كتب غلط على كل حال، وقال يا ليت اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، إيش الآية؟ على كل حال نعم اي نتخذ مع الرسول سبيلا لكن ليس خليلا يا نعم ايش الآية على كل حال. فعلى كل حال المقصود هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ احدا خليلا، لانه كما قرر الشيخ ان الخل غير المحبة، والمخل اخص، الخل اخص من المحبة، ولهذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لله شريكا في الخل. لكن المحبة لا، المحبة الإنسان يحب الله عز وجل المحبة الشرعية كما أنه يحب محبوبات الدنيا كالمال والزوجة والجاه والسكن والقبيلة والعشيرة والإخوان والآباء، كما ذكر الله عز وجل وإن كان آباؤكم وأولاكم أحب، فذي اشتراك في المحبة لا شك، لكن الخل لا. فإذا هذا الجانب، لكن يبدو أنها أيضا كذلك منزلة للرسول صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام، لكن قد لا يقال أن المكلفين الآخرين أو حتى غيرهم أنهم يبلغون هذه الدرجة بحيث يكونوا أخلاء لله عز وجل. إذا كان أمر كذلك إذن يكون أمر مفترق، فالكلام فقط مع الرسول صلى الله عليه وسلم، غيره لا يبلغ هذا المبلغ ولا يتصور أيضا. لكن الذي يمكن أن يقال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وكذلك أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم من بعض عدو إلى المتقين. إذن هذا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني أنه بالفعل اتخذه خليلا، يعني هو اتخذ هذا الضال أو هذا المضل اتخذه خليلا، بمعنى أنه رقت عنده العلاقة والمحبة بحيث أنه اتخذه خليلا، وكأنه صار يطيعه ويخضع له وجعله هو ميزانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد فيصل الإنسان أحيانا بعض المحبات تبلغ بعين الإنسان كأنه عبد لمحبوبه، فهذا ترقت عنده الخلة في بينه وبين هذا الذي يريد أن يتبرأ منه في الآخرة أنها فعلا وصلت درجة الخلة، وهو من تخللت محبته شغاف القلب كما سبق. فإذا هذه باب وتلك باب، ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا بين هذا ومحبوبه. ما معنى قول المؤلف عبارة أي لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم؟ ما معنى زريبة الغنم؟ زريبة الغنم يعني حظيرة الغنم، الزريبة يعني الحظيرة أو الحوش أو الفناء الذي توضع فيه الغنم سمى زريبة. ضرب قوله فأحيا قلبه واجتذبه إليه، ما معنى اجتذبه؟ اجتذبه يعني جذبه، اجتذبه إليه يعني جعله يميل إليه، مالا جذب بمعنى مالا أو أمالا، اجتذب بمعنى أمالا. يقول ترك العمل لأجل الناس والعمل لأجل الناس. نعم، هذا في مقولة لبعض السلف، العمل أو ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك أو شيء من هذا القبيل أو قريب من هذا. على كل حال، ترك العمل لأجل الناس والعمل لأجل الناس على معنى أن الباعث عندك في العمل الشرعي خاصة أن يكون لله، أن يكون لله، فلا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل لأجل الناس، على معنى أن هناك مثلا أمورا مشروعة جماعية أو مشروع الاتيان بها على مرأة من الناس كصلاة الجماعة، فأنت لا تترك العمل لأجل الناس، تقول أنا لا أصلي في المسجد لأن لا أولاد ورائي، هذا غير صحيح. فأنت لا تترك العمل لأجل الناس ولا تعمل لأجل الناس، أو تقول أنا ما أتصدق لأن لا أقصد الرياء، هذا غير صحيح. لأن الصدقة أحيانا تقتضي أنك تعطي، ترى محتاجا أمام الناس وقد تفوت فرصة، وأنت صدقته فيما أبداه من حاجة، فلا معنى أن تعطي ولا تقول أنا أترك هذا لأجل الناس. هذا هو المقصود، الله أعلم. يقول ثلاثة من المهلكات تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منها، ثلاثة من جيات: شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه، ومراقبة الله في السر والعلن، العدل في الغضب والرضا، الاقتصاد، الفقر والغنى. الشح المطاع يعني الانقياد للشح للبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان أول إذا قال أمرهم بالشح فأطاعه، كما قال، على معنى الإنسان ينقاد لشهوة المال. الشح المطاع إما أن يكون هو بنفسه يخضع لشحه، أو أن الناس يتبعون البخيل. الشح المطاع على ما على سوءه وهو ليس أهلا ومع هذا يطاع، فيحتمل هذا وهذا. وهو متبع يعني أن الناس إما هو الرجل يتبع هواه كما ذكرنا قبل قليل، أو أن الناس تتبع فلانا على الرغم من أنه ليس على الحق، وإنما تتبع لأنها هي أيضا تتبع أهواءها ولأنها تحقق مقاصد دنيوية، فإذا هذا هو متبع وليس المقصود والحق. وإعجاب المرء بنفسه أيضا هذا على معنى أنه عجب، وقد يكون صور من صور الرياء أيضا كذلك، أو الرياء صور من صور العجب بالنفس بحيث يقوده إلى الكبر، والكبر معلوم أنه هو الطريق إلى النار، فالعجب أيضا صورة من صور الكبر كذلك، فهذا مهلك. مراقبة الله في السر والعلن هذه يقابل يقابل هذه الأشياء كلها، حتى هو متبع والإعجاب بالمرء بنفسه أيضا يقضي عليها بمراقبة الله في السر والعلن، يعني أنك تراقب الله في حال إعلانك أمام الناس وفي ما يكون بينك وبين الله في السر وفي العلن، والعدل في الغضب والرضا على معنى أنك تجتهد في أن تقود الحق في جميع الظروف، في حال الغضب وفي حال الرضا. أحيانا الإنسان يقول في حال الرضا العدل، لكن في حال الغضب ينتصر لنفسه، لا، تقول العدل وكلمة الحق في الغضب والرضا. الاقتصاد في الغنى والفقر يعني الإنفاق الوسط، الاقتصاد هو الإنفاق الوسط كما قال سبحانه في عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.